إذن قال المؤلف: ونؤمن بأنه سبحانه خلق الجن والإنس لغاية وهي عبادته سبحانه لا يشركون به شيئا، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار ووضع الموازين. الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم وخلق ذريته كانوا على التوحيد، فهذه الأمة كانت على الفطرة التي فطرها الله جل وعلا عليها، ولم يكن ثم شرك، ولم يكن ثم شرك، إلى أن جاء قوم نوح فهم أول من أشركوا بالله جل وعلا. ولذلك جاء إليهم نوح عليه السلام، لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا في العبادة، ومن هنا بدأ الشرك. كما قال ابن عباس: أول ما ظهر الشرك كان في قوم نوح، ذلك أن الشيطان جاء إلى أقوامهم فقال لهم: لو صورتم هذه التصاوير، وكانت لأناس صالحين، كانت لأناس صالحين الذين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فجعلوا لهم تصاوير تماثيل حتى تذكرون هذه، حتى تذكرون أولئك الصالحين فقط، هذا هو الغرض، حتى تذكروا أولئك الصالحين. فلما هلك هؤلاء وجاء أحفادهم أو أحفاد أحفادهم وتنسخ العلم، يعني أزيل العلم، وإذا أزيل العلم حل محله الجهل، عبدت، كذا قال ابن عباس رضي الله عنه، حتى إذا هلك أولئك أو مات هؤلاء وتنسخ العلم عبدت. ومن هنا بدأ الشرك، ومن هنا بدأ الشرك. وأول من أدخل الشرك في جزيرة العرب عمرو بن لحي. كذلك كان المصريون القدماء كانوا كذلك يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب. ولا تحسب، يعني لا يحسب أحدكم أن أحدا من المشركين كان يعبد الحجر أو الكوكب، لأنه حجر أو كوكب، أبدا، هذا لم يحصل منهم، إنما كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب تقربهم إلى الله جل وعلا. المشركون على اختلاف أنواعهم واختلاف معبوداتهم فإنهم أشركوا مع الله جل وعلا، الأصل أنهم أشركوا في العبادة. ولذلك لا تجد أن نوحا جاء لقومه وقال لهم: يا قوم أقروا بوجود الله جل وعلا، لأنهم لم يكن أحد من أقوام الأنبياء ينازع في وجود الرب سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد أن نبيا قال لقومه قولوا الله موجود، لأنهم يعلمون أنه موجود، يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات كثيرة في هذا الصدد، كلها تبين أن المشركين ما كانوا ينازعون في إثبات وجود الله جل وعلا، ما كانوا ينازعون في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا جاء الرسل؟ جاء الرسل من أجل أن هؤلاء المشركين عبدوا مع الله غيره، عبدوا مع الله غيره، فمنهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأنبياء، منهم من عبد الصالحين، منهم من عبد الكواكب، منهم من عبد الأشجار والأحجار لغير ذلك، منهم من عبد الشمس والقمر، وهؤلاء كثيرون. وإياك أن تحسب أن هؤلاء ليسوا موجودين في زماننا، بل الآلهة في زماننا زادت على هذا بكثير. فالآن عندنا آلهة جديدة، وجدنا من يعبد البقرة، وجدنا من يعبد الفأر، وجدنا من يعبد بعض الحيوانات، وجدنا من يعبد النساء في زماننا هذا. فالمعبودات كثيرة. الله جل وعلا حين أنزل الرسل، حين أرسل الرسل وأنزل الكتب، الغرض الأول هو عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو ليقولوا بأني موجود، إلا ليعبدون. ومعنى هذا أنك من السفة أن تأتي إلى مشرك وتجادله في وجود الله جل وعلا، فهو يعلم أن الله موجود، يعلم أن لهذا الكون إلها، إلا إن أنكر هذا بلسانه، لكنه بقلبه يعلم، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال له موسى؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يعني موسى حين جادل فرعون يقول له: أنت تعلم أن لهذا الكون ربا وخالقا، فكيف تدعي لنفسك العبادة وأنت مخلوق ضعيف؟ لكنه كان يفعل هذا مكابرة. فرعون، إياكم، يعني إياك أن تظن أن فرعون كان يعتقد أنه خالق الكون وأنه رازق، أبدا، هو نفسه لم يكن يعني يشك في هذا. طيب، ماذا تقولون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري؟ يعني يريد من قومه أن يعبدوه، لكن ما قال بأنه الخالق. هل رأيتم أحدا يدعى أنه الخالق؟ أعجبوني. هل رأيتم أحدا ادعى أنه خالق هذا الكون ورازق هذا الكون ويتحكم في هذا الكون ويتصرف فيه؟ هل رأيتم هذا أبدا أو قرأتم عنه؟ إذن وجود الله جل وعلا وربوبيته في الجملة لا ينازع فيها أحد البتة، وإنما النزاع في أفراد هذا، النزاع في أفراد هذا. فالمشركون وقع منهم شرك في الربوبية، توكلوا على غير الله، اعتقدوا أن غير الله يرزق وأن غيره ينفع، فهذا شرك في الربوبية. لكن صرف العبادة لغير الله جل وعلا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، ومن أجله يوجد اليوم الآخر، إما جنة وإما نار. فهمتم؟ إذا لو قيل لك: لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ تقول: لعبادته سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. طيب، وهذه هي الغاية، وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. طيب، ما العبادة؟ قبل أن نقول ما العبادة، وهذه كذلك كما قلنا هو معنى كلمة التوحيد. فمعنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإله معبود حق إلا الله. إذن لا معبود حق إلا الله هي نفسها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح؟ فالتوحيد لا يكون توحيدا إلا بنفي وإثبات، لا يكون توحيدا البتة إلا باجتماع النفي مع الإثبات. فلا إله فقط ليس توحيدا، إلا الله فقط ليس توحيدا، وإنما التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا وجد النفي أولا ثم الإثبات. ولذلك لا إله إلا الله هي نفسها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. صح، قال ابن عباس هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالكفر بالطاغوت وعبادة الله جل وعلا هي نفسها لا إله، هذا كفر بالطاغوت، نفي لجميع الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات لألوهية الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد نبيا أو رسولا إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كم مرة تكررت في القرآن؟ كثير، كلهم يقول، كل الأنبياء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود غيره. ولذلك قال المشركون وهم يتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، بمعنى أنهم كانوا يعبدون آلهة بعدد أيام السنة، كان حول الكعبة 360 صنما، ولذلك كسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل إبراهيم أبوه عليه السلام. حينئذ المشركون كانوا يعبدون مع الله غيره، وكانوا إذا سئلوا لماذا تفعلون ذلك كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن يوجد إله أو لا يوجد إله؟ يعلمون أن ثم إلها أو لا، لكن لماذا يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ لماذا يعبدون الحجر والشجر والكواكب والملائكة والشياطين إلى غيره؟ لماذا يفعلون هذا؟ كي يتقربوا بذلك إلى الله، كي يتقربوا بذلك إلى الله. ولذلك أنا أدعي أن أحدا من المشركين لم يعبد الصنم لذاته، فهموا هذا جيدا، لم يكن أحد من المشركين يعبد صنما الذي هو حجر ويعتقد أنه إله هذا الكون أبدا، هذا ما حصل. وإذا فهمتم هذا تفهمون أن الذين يقولون أو ينكرون أن الرسل أرسلت من أجل هؤلاء لا شك أنهم من أضل الناس في الدنيا، لأنه إذا لم يكن هذه وظيفة الرسل وهذا هو صريح منطق القرآن، فمن أنكر هذا فلا شك في أنه ضال. وإن أثبت هذا التوحيد بفعله، يعني تجده يصلي ويصوم ثم يقول لا ليس معناه أنهم جاءوا لهذا، هذا يفعل يقول بلسانه ويفعل عكسه بفعله. ولذلك المتكلمون لا يهتمون بتوحيد العبادة في كتبهم، ليس معنى ذلك أنهم لا يؤمنون به، لكنهم يحرفون معنى كلمة التوحيد على معنى توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه جهل بلسان العرب وجهل بالشرائع. فأنا أتعجب لم يقرأوا القرآن، يعني القرآن من أوله إلى آخره فيه الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده والكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية وهي عبادته سبحانه وتعالى، والكفر بما يعبد من دون الله. قال وأنه سبحانه وحده المستحق للعبادة، والعبادة هي الأمر والنهي. ما معنى العبادة؟ كثيرا ما نسمع في القرآن الكريم كلمة العبادة، واعبدوا الله ويعبدون من دون الله إلى غير ذلك. العبادة باختصار فيها أقوال كلها بمعنى واحد، يعني كلها المعنى فيها صحيح. قيل هي الأمر والنهي، قيل هي الأمر والنهي. وقيل جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة، وهو هو نفس المعنى. لكن تحقيق القول أن يقول أن يقال بأن العبادة تارة تعرف باعتبار فعل الفاعل، يعني باعتبار فعلك أنت، أنت الذي تعبد، وتارة تطلق على المفعول، تارة تطلق على المفعول، وكلاهما جاء به الشرع، كلاهما جاء به الشرع. فلو قلنا العبادة الأمر والنهي كما قال علي بن أبي طالب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم وأنهاهم. ما معنى لآمرهم وأنهاهم؟ يعني أمر الله جل وعلا ونهيه الذي هو الحكم الشرعي الحلال والحرام، أو الأمر والنهي يعني الأحكام الأربعة ويدخل فيها المباح على خلاف، هذه الأحكام هي العبادة. الأوامر نفسها هي العبادة التي شرعها الله جل وعلا لعباده. طيب، هذا تعريف صحيح ولا شك؟ فحينئذ المراد بها أوامر الله ونواهيه، وتطلق العبادة كذلك على فعلك أنت، فأنت الذي تمتثل وأنت الذي تنتهي. فإذا فعلت، يعني أنت الآن تصلي، فعلك عبادة أو ليس عبادة؟ عبادة. ونفس الصلاة عبادة. فإذا تطلق العبادة على فعل الفاعل وعلى المفعول، تطلق على فعل الفاعل وعلى المفعول. فمن عرفها بأنها أقوال وأفعال أراد بها فعل الفاعل، ومن عرفها بأنها أوامر ونواهي يعني المأمورات والمنهيات أراد بها المفعول. قال: فجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. أنواع العبادة كثيرة جدا. جميع ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي وفي السنة النبوية من الأوامر والنواهي فإنه هو من العبادات. طيب، ما العبادة التي من تركها يكون مشركا؟ نقول: العبادة تارة تطلق على ما يصح به الدين التي هي أصل الإسلام والإيمان، وتطلق تارة على جميع الأوامر والنواهي. فمثلا لو أن رجلا ترك إلقاء السلام على أخيه، ترك عبادة أو لم يترك عبادة؟ ترك عبادة. هل نقول ترك عبادة الله جل وعلا؟ نعم، نقول ترك عبادة الله جل وعلا، هذه عبادة من العبادة. لكن المراد عند الإطلاق أن نقول فلان لا يعبد الله، يعني أشرك مع الله جل وعلا غير. فإذا صرف العبادة لغير الله فحينئذ نقول لا يعبد الله، هذا هو المراد. فإذا ترك عبادة من العبادات لا نقول بأنه أشرك، وإنما نقول لم يمتثل. تارة يكون تركا لواجب أو فعلا لمحرم أو ترك مندوب أو فعلا لمكروه، فيكون بحسب الحكم الشرعي. لكن إذا ترك عبادة الله جل وعلا مطلقا، يعني لم يفعل شيئا ينتسب إلى الإسلام ظاهرا، فهذا لا شك أنه منافق، لا شك أنه منافق. فإن صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فإنه مشرك، ولو كانت هذه العبادة قلبية، وهذا أخطر ما يكون فيه الشرك، أن يكون في أعمال القلوب، أن يكون في أعمال القلوب، لأنها خفية، وهذا يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. ولذلك إذا لم يكن يعني إذا لم تتعلم في حياتك كلها إلا التوحيد، يكفي أو لا يكفي؟ تنجو به أو لا تنجو؟ تنجو، لأن التوحيد يستلزم كذلك أن تتفقه في دين الله وتصحح عبادتك. تنبهوا لهذا. يعني نحن نقول تعلم التوحيد، بعض الطلبة يظن المراد تعلم المسائل النظرية، أن يحفظ توحيد الربوبية كذا، توحيد لا، هذا ليس مرادا، وإنما المراد أن يكون التوحيد عمليا، أن يكون التوحيد عمليا. ولذلك نحن الآن مطالبون بماذا؟ بمعرفة أنواع العبادات. هذا يدرس في الفقه، يدرس في ماذا؟ في الفقه، ويذكر في كتب العقائد على سبيل السرد، وليس من باب تعلم أحكام هذه العبادات، لأن هذا محله كتب الفقه. تذكر العبادات جملة هكذا، والعبادات القلبية لا تناقش في كتب الفقه، لأن الفقه يتعلق بالأحكام العملية، وإنما هذا يدرس في كتب التزكية، يعرف في كتب بعض كتب التوحيد تناقش شيئا من يعني من أعمال القلوب. قال: وضد التوحيد الشرك. إذن عرفنا معنى العبادة، الأمر والنهي، أو جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فجميع ما جاء في الشرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة التي رضي الله جل وعلا أن يعبده بها عباده. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جل وعلا فهو مشرك. فما معنى الشرك؟ قال المؤلف: وضد التوحيد الشرك. ولذلك لا يجتمع الإسلام مع الشرك، يعني لا يمكن أن يكون الرجل مسلما ومشركا في نفس الوقت، إما مسلم وإما مشرك، إما مؤمن وإما كافر. ولذلك قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. صح؟ يعني لا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا وكافرا في نفس الوقت، إما مؤمن وإما كافر أو مشرك. وضد التوحيد الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به وأكبرها، لا يغفره الله البتة لمن مات عليه، أما من تاب منه في الدنيا فإنه يدخل في عموم قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمراد لمن مات على الشرك، المراد لمن مات على الشرك. فمن مات على الشرك فلا يمكن بحال أن يغفر له، لا يمكن بحال أن يغفر له. إذن الشرك أعظم ذنب على الإطلاق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: الإشراك بالله. فالإشراك بالله هو أعظم ذنب على الإطلاق. وإذا رأيت في قلبك أن ثم ذنبا أشد جرما من الشرك، فأنت تحتاج إلى أن تراجع توحيدك. فهموا هذا جيدا. الذي يسمع أو يرى أفعال المشركين ويرى أحوال بعض الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى، ولا يغضب لله، ولا يتحرك قلبه، ولا يجد في قلبه غصة ومرارة أشد من غير هذا من الأفعال، فإنه يحتاج إلى أن يراجع نفسه. ولذلك قال أحد المعلمين، أنا سمعت هذه القصة لا أدري ممن، أنه تارة كان يحدث الطلبة فقال لهم بأن رجلا فعل كذا وكذا أو زنى بكذا وكذا، فغضب الطلبة وتضجروا كيف يفعل هذا. ثم جاء في درس آخر أو في لا أدري في نفس الدرس يعني، قال لهم أن رجلا ذبح لغير الله أو دعا غير الله، فلم يحرك أحد منهم ساكنا وكان يعلمهم العقيدة. قال يعني غضبتم من أجل رجل زنى بامرأة ولم تغضبوا من أجل أن رجلا أشرك بالله جل وعلا؟ سنبدأ من جديد، يعني سيرجع يشرح لهم من أول من البداية. لا، ولذلك قلت لكم التوحيد المراد به الثمرة، توحيد العملية الذي يثمر، ليس المراد مع معرفة المسائل النظرية، هذا لا قيمة له إذا لم يوجد ثم عمل. واضح؟ قال وضد التوحيد الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به وأكبرها، لا يغفره البتة لمن مات عليه. ما تعريف الشرك؟ قال اتخاذ الند والشريك مع الله جل وعلا. فالشرك هو اتخاذ الند والشريك مع الله جل وعلا. فمن جعل لله ندا أو جعل له شريكا وصرف إليه شيئا من أنواع العبادة فهو مشرك. فهمتم؟ قال المؤلف فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أو توكل على غيره أو شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل أو الشافي غيره أو مثله بخلقه فهو مشرك كافر. المؤلف هنا جمع أنواع الشرك، بمعنى أن الشرك يقع تارة في الربوبية ويقع تارة أخرى في ألوهية الله جل وعلا، ويقع تارة ثالثة في أسماء الله جل وعلا وصفاته. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة، هذا توحيد العبادة، إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله أو اعتقد أن أحدا يتحكم في هذا الكون مع الله جل وعلا، كما يقول غلاة الصوفية الأقطاب الأربعة يتحكمون في الكون، ويقول أحدهم قاتله الله البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب وإذا دعي في البحر أجاب. يقول بأن البدوي إذا دعي، يعني إذا دعا البدوي هو في البر أجابه أو دعاه في البحر أجابه. في الوقت نفسه الذي كان المشركون قديما إذا اشتد بهم الموج وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. صح؟ قرأتم هذا أو لا في القرآن؟ كانوا إذا ركبوا البحر ووجدوا أن الموج على عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني لا شك أنهم هالكون، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بمعنى أنهم كانوا يشركون بالله جل وعلا في الرخاء، وإذا وقعوا في شدة لجأوا إلى الله وحده. أما هؤلاء فتجدهم عند الشدة يلجأون إلى البدوي، إلى الجيلاني، إلى الدسوقي، إلى السيدة نفيسة، إلى السيدة، ويذهبون إلى الأضرحة ويدعون أصحابها من دون الله جل وعلا. فأي شرك أعظم من هذا؟ أي شرك أعظم من هذا؟ ثم تجد علماء السوء والضلالة يزينون لهم ويقولون لهم هذا ليس شركا وهكذا. ولذلك نحن في فتنة عظيمة، نحن في فتنة عظيمة. والدعاء لا يعني أغلبهم إلا من رحم الله يخشى أن يتكلم، ومنهم من لا ومنهم من لا يحرك ساكنا، وهو بعيد كل البعد عن واقع الأمة. لماذا؟ من أجل أن الدنيا أصبحت الملهيات فيها كثيرة، أصبحت الملهيات كثيرة، فكل منشغل يعني بالدنيا إلا من رحم الله جل وعلا. فنقول من صرف شيئا من أنواع العبادة أيا كانت هذه، يعني أيا كانت، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. فإن اعتقد أن أحدا ينازع الله جل وعلا في أفعاله بعد فتوكل على غير الله، أو ظن أن غير الله يرزق أو ينفع أو يضر، فهو مشرك في الربوبية. ومن أنواع الشرك الخفي في هذه في توحيد الربوبية، فهذا رأيته سمعته فأنبه عليه من باب الفائدة، ما يقال له خوف السر. بعض الناس يخاف في سره بعض المخلوقات أشد من خوفه من الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر، بخلاف الخوف الجبلي. يعني أنت إن رأيت أسدا تخاف أو لا تخاف؟ بفطرتك تخاف، صح؟ طيب، هذا خوف جبلي. رجل أراد أن يقتلك، أراد أن يقتلك فأنت تخاف من أن يقتلك، كما فعل موسى، قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، ولذلك خرج من المدينة خائفا يترقب. هذا خوف جبلي، يعني الإنسان جبل عليه. لكن خوف العبادة أن تخاف في سرك أحد كخوفك منه، يكون كخوفك من الله جل وعلا. مثلا لو أن رجلا قال لك سأدعو الميت الفلاني عليك، أو طلب من وليه الفلاني أن يضر فلانا هذا، وأنت سمعته وقال هذا وأنت خفت منه، هذا شرك أكبر، لأنك تخشى، تخاف في سرك من مخلوق. ولذلك قال إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن. فالذي يخاف من آلهة المشركين، تنبهوا، الذي يخاف من آلهة المشركين مشرك، هذا شرك أكبر يسمى بشرك الخوف. طيب، كذلك من أنواع الشرك الخفي الذي رأيته في زماننا هذا أيضا، أن بعض الناس يخاف من مما يحاك للأمة، فجعل الماسونية العالمية وجعل أمريكا ودول الغرب جعل هؤلاء يتحكمون في كل شيء. يعني هو يظن أن العالم بيد أمريكا وإسرائيل وهذه الدول، يعني ما يقال لها إسرائيل قاتلهم الله، لأنه اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون ويدير شؤون هذا الكون. لا نقول بأنه يعرف أن السماء مخططا، هذا لا شك فيه، بل هو أشد مما تتخيلون، جعلوا لكل أحد ما يناسبه، لكن ليس معنى ذلك أنهم يتحكمون في شؤون هذا الكون. إذا أرادوا شيئا لابد أن يكون، لا، هذا لا يكون إلا لله. فهمتم؟ ففرق بين أن نقول هناك مؤامرة على أمة الإسلام، وبين أن نقول أن هؤلاء يتحكمون في زمام جميع الأمة، هذا لا يكون بحاله، لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء آلهة، الذي يتحكم في كونه هو الله سبحانه وتعالى. لا يقع شيء في الكون إلا بأمره وبإذنه ومشيئته سبحانه. فهم لا شك أنهم يخططون ليلا ونهارا لأمة الإسلام، لكن مع ذلك لا ليس كما تظنون، فإنهم سفهاء ويخفى عليهم كثير من الأمور، ويقع كثير من الأشياء على خلاف ما أرادوا. يعني هم يريدون منها شيئا، فالله جل وعلا يجعل كيدهم عليهم ويقع منها خلاف ما أرادوا، هذا كثير جدا. ولولا يعني خشية الله لحكيت لكم بعض ما رأيت بعيني، رأيت شيئا من هذا ويتعلق بأمور دقيقة وحساسة، لكن الأمر يعني لا يتسع لها. فنقول خوف السر هذا من الشرك الأكبر، بخلاف الخوف الجبلي أو الخوف الطبيعي الذي يكون من طبع الإنسان. هذه أنواع الخوف الثلاثة، هذه اثنان منها لا شيء فيه، ومنها ما يكون مذموما فقط، يعني لا يكون شركا، كأن تخاف من أحد أراد أن يعني يأخذ منك شيئا أو أن يعتدي، لا تخاف منه، اضربه لا تخف، فهذا يقال فيه جبان. فالجبن مذموم، الجبن مذموم، أمر مذموم. الخوف هذا يعني يقع من كثير من الناس في هذه الأحوال، هذا لا شك أنه يدور بين الكراهة وبين التحريم، ربما يكون محرما. يعني لو أن رجلا أراد أحد أن يعتدي على أهل بيته وهو يخشى أن يتدى، هذا لا شك أنه وقع فيه محرم. قال ثم أعلم أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله. هذا ما قلناه، بأن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين. وقلت لكم أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بأن الشرك أول ما ظهر كان في قوم نوح، أنهم جعلوا تصاوير لأناس صالحين، إذن هم صالحون أو لا؟ صالحون. فلما مات هؤلاء الذين فعلوا هذه التصاوير ماتوا، وجاء أحفادهم أو أولادهم، وكثر الجهل وقل العلم، عبدوها. فهمتم؟ إذا معنى ذلك أن الشرك ما ظهر إلا بسبب الغلو في الصالحين. ثم يأتي السفيه من السفهاء ويقول بأنه لا أحد يشرك الآن بالله، جميع الناس موحدون والحمد لله، والذي يحصل هذا ماذا يسمى؟ إذا لم يكن الذي يقول يا بدوي اشف ابني أو يطلب المدد من الأموات أو من المقبورين، إذا لم يكن هذا شركا فأي شرك في الدنيا؟ إذا لم يكن هذا شركا بالله جل وعلا، فما الشرك؟ عند هؤلاء لا يوجد شرك. الشرك عندهم تعرفون ما الشرك عند هؤلاء؟ هو أن تعتقد أنه يوجد إله مع الله، يعني خالق مع الله، رازق مع الله، فيردون الشرك إلى الربوبية. فهمتم؟ وهذا من باب الجهل بالشرائع المنزلة وبعدم معرفة أصل التوحيد. الذي لا يعرف التوحيد لابد أن ينشأ على هذا، تلوثت فطرته التي فطره الله عليها. ولذلك ينبغي أن تتعلموا العقيدة وأن تهتموا بها اهتماما بالغا، لأنكم بعد ذلك ستؤدون هذا، فلا بد أن تبلغوا عن الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نعلم الناس، لأن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، الناس يحتاجون إلى من يكلمهم عن الله سبحانه وتعالى. من يعلم الناس عقيدتهم إذا لم نعلمهم؟ لماذا ضل كثير من الناس؟ لأنهم لم يجدوا كثير منهم لم يجد الناصح، لم يجد المعلم، الناس مشغولون. يعني ربما يوجد في تجد طالب علم يعني يدعي أو يسمى بطالب علم، ويوجد حوله شرك بالله جل وعلا، فتجده لا يدعو إلى الله ولا يكلم الناس ولا ويقول يا أنا في حالي لا. إذا وقعت واقعة فسيبدأ به، كما في قصة أصحاب السبت كما تعلمون، كانوا ثلاثة طوائف، طائفة اصطادت يوم السبت وطائفة لم تفعل لكنها لم تنههم، وطائفة أخرى نهت عن المنكر وأمرت بالمعروف. هذه الطائفة فقط هي التي أنجاها الله جل وعلا، أنجينا الذين ينهون عن السوء. لماذا؟ لأنهم فإذا أديت ما عليك فلا شيء بعد ذلك عليك، أنت أديت ما عليك. لكن أن يوجد شرك وأن تجد الناس من حولك منهم من يعبد غير الله جل وعلا وأنت عندك العلم، الله جل وعلا رزقك العلم ولا تكلمهم، فأنت نفسك لم تستفد من هذا، فهمتم؟ أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتنزلونها في غير موضعها أو تضعونها في غير موضعها، لأن المراد بها عليكم أنفسكم بعد البلاغ أو بعد البيان، فأنا بيّنت لفلان هذا دين الله جل وعلا فلم يستجب، فحينئذ علينا أنفسنا، خلاص أنا أديت ما علي ولم يستجب، فقد فعلت ما أمرني الله به، إذا ضل بعد ذلك فلا شأن لي. كذلك يمكن أن نقول إذا وجدت الأهواء كما ورد في الحديث الآخر، وكان كل ذي رأي معجب برأيه ولا تستطيع أن تتكلم، فحينئذ عليك نفسك وتلزم بيتك وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة كما ورد في الحديث، هذا كله ينزل هذا الدليل في منزله. أما أن يقال عليكم أنفسكم فتترك الدعوة ولا تعلم هؤلاء الناس، فمن يعلمهم إذن؟ من لهؤلاء الذين تخطفتهم أيدي الباطل من علماء السوء؟ يعني أنتم تذهبون إلى الأزهر أكيد صح؟ رأيتم ما يحدث عند الحسين؟ هل تجد عالما محسوبا على هذه الأمة ممن له منصب يخرج ويقول هذا شرك ولا يجوز هذا؟ فتاوى علماء الأزهر موجودة قديما، دار الإفتاء الموجودة الآن تخفي هذه الفتاوى وتقول بخلافها، وتشعر أنهم لا تشعر، لا هذا يقين عندي، يبحثون عن جميع ما يقال بأنه حرام فيقولون حلال. انظر يعني ماذا يقال فيه حرام هو حلال، وما يقال فيه حلال هو حرام. وهؤلاء الموجودون الآن لا شك أنهم ليسوا بعلماء، العلماء الحقيقيون فتواهم موجودة وكانوا يحذرون من هذا وينصحون دوما بأن أنه لا يجتمع قبر ومسجد في أمة الإسلام، هذا كان من فعل اليهود والنصارى لأنه ذريعة إلى الشرك ووسيلة إلى الشرك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم علي ألا أبعثك على ما بعثني الله به؟ قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فعندنا سلة من المخالفات، قبر مرفوع ومجصص ومزين ودخل به إلى المسجد وهكذا، هذا كله من باب تزيين الشرك للعوام، ومن أجل أن يأخذ هؤلاء المأجورون الصدقات التي توضع في الصناديق التي توضع داخل الأضرحة، تجد عند كل ضريح صندوق يوضع فيه الصدقات، هذه الصدقات الشركية التي تصرف للمقبور، هذه صدقة للحسين، صدقة للبدوي، صدقة للجيلاني، صدقة هكذا يقولون، يقول لك هذبح للبدوي، هذبح للجيلاني، وتجد الرجل الجاهل يأتي بالعجل من الصعيد إلى القاهرة أو الجيزة من أجل أن يذبح للميت المقبور، هذا شرك لله. فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، وهذا يذبح لغير الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا ملعون لأنه مشرك. ومع ذلك لا تجد عالما كبيرا ينتسب إلى يخرج ويحذر من هذا صراحة. لماذا؟ لأنهم يخشون على الذين يعني يعلمون أن هذا من الشرك الأكبر، يخشون على مناصبهم، لأنه إن كان في دار كذا أو في منصب كذا وخرج وقال هذا شرك سينحى من منصبه، ولذلك لا يجرؤ. ده هذا إن كان سليم المعتقد، لكنه يخشى أن يتكلم. وآخر، وأغلب هؤلاء من علماء السوء، هم يرون أن هذا ليس بشرك، لذلك يزينون الشرك للعوام، يكتبون فيه الكتب ويؤلفون فيه تأليف ويقررون أن هذا ليس بشرك. فهؤلاء من أضل الناس في هذه الأمة، وهم أخطر على الأمة من أعداء الأمة. لماذا؟ لأنهم يزينون الشرك للعوام. وأنت لو جئت بأعداء الإسلام ولو رأيت نظرت إلى مخططاتهم لا تجد أنهم يستطيعون أن يصرفوا عبادة الأمة إلى عبادة غير الله بسهولة، هذا أمر صعب جدا. لكن أن يفعل هذا من ينتسب إلى الإسلام ويزين الشرك لعوام هذه الأمة، يستطيع أن يخرج في قناة وأن يقول لا هذا ليس بشرك هذا لي، ويظل يأتي بشبهات باطلة. تجد أن هذه القناة يشاهدها آلاف بل ملايين، مئات الآلاف لم يكن ملايين. طيب كم يعني الذين رأوا هذه الحلقة أو رأوا هذه الفتوى، كم منهم سيضل بسبب هذه الفتوى؟ لكن لو جاء رجل يهودي فقال للناس طوفوا بالأضرحة طوفوا، هل سيستجيب أحد له؟ لا يمكن، يعلمون أنه أصلا ضال. ولذلك الذين يزينون الشرك للعوام في هذه الأمة هم أخطر على الأمة من أعداء الأمة، بل هم العدو في حقيقة الأمر. تنبهوا لهذا جيدا، الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب على الإطلاق، ولذلك هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ما سوى ذلك فإن الله يغفره بمشيئته سبحانه وتعالى. قال: ثم أعلم أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين. إذن سبب الشرك هو الغلو في الصالحين. من قال هذا؟ ابن عباس أو محمد سعيد؟ ابن عباس نبهه. واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا ظاهر القرآن، يعبدونهم ويقولون هؤلاء وسائط بيننا وبين الله جل وعلا. ولذلك قال المؤلف: ثم أعلم أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله، وبأن ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. انتقل المؤلف إلى بيان ملة إبراهيم التي هي الحنيفية السمحة التي أمر الله جل وعلا بها نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم. فما ملة إبراهيم؟ قال المؤلف: هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، والبراءة من الشرك، والبراءة مما يعبد من دون الله جل وعلا وأهله، وتكفير أهله ومعاداتهم. هذه هي ملة إبراهيم. إذا لو قيل لك ما ملة إبراهيم تقول؟ ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، والبراءة مما يعبد من دون الله وأهله، وتكفير أهله ومعاداتهم وبغضهم. هذا ورد في مواضع كثيرة، لكن ورد مجموعا في سورة الممتحن في قوله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فأول شيء: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا معنى ذلك اجتمع في هذه الآية ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم، يعني هذه الآية هي منطوق معنى ملة إبراهيم. إذا ملة إبراهيم هي التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والبراءة مما يعبد من دون الله، وتكفير أهل الشرك وبغضهم ومعادتهم، هذه ملة إبراهيم. ثم بعد ذلك سأشرع المؤلف في الكلام على الركن الثاني من أركان الإيمان. نحن انتهينا من الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، بعد ذلك الإيمان بالملائكة، فيمكن أن نبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.